إذن الزوجة لابد أن تكون على دين زوجها وعلى منهج زوجها وعلى طريقة لزوجها، لا أن تتظاهر له بذلك ولكنها في الباطن تبغضه وتبغض طريقته، فهي لذلك تكون خائنة لزوجها خيانة في الدين لا خيانة في الفراش.